شيخ محمد، هذا السائل يقول: بالنسبة للذين يسكنون في بلاد لا تغيب عنها الشمس، أو الذين ليس عندهم نهار طول الشهر، كيف يصومون شيخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا السؤال أجاب على مثله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين تحدث عن الدجال الذي يبعث في آخر الزمان، وأنه يبقى في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. لما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بهذا الحديث، بادروا بالسؤال عما يتعلق بأمور دينهم، فقالوا: يا رسول الله، يوم كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقدروا له قدره، أي صلوا في هذا اليوم صلاة سنة كاملة واقدروا ذلك، أي اقدروه بالزمن الذي سبق بعث الدجال في بلادكم. وفي هذا الحديث دليل وشاهد قوي على قول الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وأن كل ما يهم المسلمين في أمور دينهم ودنياهم فإن كتاب الله عز وجل قد بينه، إما بنص الكتاب وإما بالسنة التي هي بمنزلة الكتاب في الاحتجاج إذا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا يكون جوابنا على السؤال أن من كانوا في بلد لا تغيب عنهم الشمس فإنهم يقدرون قدر أيام رمضان إذا دخل رمضان. واختلف العلماء في كيفية التقدير في مثل هؤلاء، فقال بعضهم: يقدرون ذلك باعتبار توقيت مكة، لأن مكة أم القرى وهي وسط الفلك، فيكون التقدير بحسب توقيت مكة في دخول الشهر وخروجه وفي دخول النهار وخروجه، أي في طلوع الفجر وغروب الشمس. وقال بعض أهل العلم: يقدرون ذلك بأقرب بلاد إليهم يكون فيها ليل ونهار سواء طال النهار أم قصر. وقال بعض العلماء: يقدرون ذلك بالوسط، أي إذا دخل الشهر في أقرب بلاد إليهم يعتبرون الصوم 12 ساعة والفطر 12 ساعة، أي يقدرون 12 ساعة من دخول الشهر في أقرب بلد إليهم فيعتبرونه ليلا، ثم يقدرون 12 ساعة فيقدرونها نهارا وهلم جرا. هكذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. والأقرب من حيث النظر باعتبار الفلك أن يعتبروا ذلك بأقرب بلاد إليهم فيها ليل ونهار، فإذا ثبت دخول الشهر فيها أدخلوه، ثم ينظرون في مقدار الليل والنهار في تلك البلاد